إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بكم، أهلا أهلا، حياكم الله، تفضلوا. قرأنا صلح الحديبية في المنهج الدراسي، فذكروا شروط الصلح على شكل بنود، وهنا لم تمر إلا متفرقة وربما أقل مما هو في المنهج. هذا شيء طيب، رتبت بهذا الشكل للحفظ والاستيعاب. هات اذكرها لنا إن كنت ممن حفظها ووعاها. أذكر منها أن تتوقف الحرب بين الطرفين 10 سنين، وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا، ثم يأتي في العام القابل للعمرة، وكذلك أن يمكث بمكة 3 أيام فقط، وما معهم إلا سلاح الراكب والسيوف في القرب. أبقي منها شيء يا أحمد؟ أذكر أن منها أيضا أن من أتى من قريش مسلما يرد إليهم، ومن أتى من المسلمين إلى قريش لا يرد للمسلمين. أحسنتما. هناك روايات زادت، وأن بيننا وبينك غيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. هذه لم نقرأها في الكتاب المدرسي. هذا صحيح، فهي تحتاج لشرح كي نفهمها. وقد مر معنا كلمة غيبة، وقلنا معناها المكان الذي يخبأ فيه النفيس من الثياب أو الحلي، وعنى بها هنا الصدر، لأنه مستودع أسرار الإنسان، فيكون المعنى أن ما في الصدر تجاه بعضنا من كره وبغض يكف ليأمن بعضنا بعضا. وكذلك معنى عبارة لا إسلال ولا إغلال، أي لا غش ولا خيانة، لا بالسر ولا بالجهر. وهناك أيضا حرية التحالف مع القبائل لمن شاء من الطرفين، فمن دخل في حلف أحد الطرفين التزم بهذا الصلح أيضا. اقرأ الآن يا أحمد من كتاب زاد المعاد لنستكمل فوائدها بالصلح. نعم. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: وفي قصة الحديبية أنزل الله عز وجل فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن حجرة. وما قصة كعب بن حجرة؟ يروي كعب بن عجرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكانت له وفرة أي شعر كثير، فجعلت الهوام تتساقط على وجهه، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي بشاه، فإن لم يجد يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، فإن لم يجد فعليه صيام 3 أيام. وفي رواية أبي داود قال له: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب، أو أنسك شاة. ووفق هذا الحديث فهو مخير بين الصوم أو الإطعام أو النسك. تابع يا أحمد. وفيها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين 1. أكان هذا في صلح الحديبية أم في حجة الوداع؟ ولماذا خص المحلقين بالمغفرة أولا؟ سؤال وجيه. ورد في السيرة أن دعاءه للمحلقين كان في الحديبية، وعلى هذا أغلب الأخبار، كما ورد هذا الدعاء أيضا في حجة الوداع بإسناد أصح. وقال النووي رحمة الله عليه: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين. ومن استعراض المتن نجد أن هناك روايتين: واحدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، وفي الأخرى قال: اللهم اغفر للمحلقين. وهذا يدل على أن هذا الدعاء قيل في الموضعين، وكلاهما في الصحيح عند البخاري. أما تخصيص الدعاء للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة ففي الحديبية، عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للحلق تباطؤوا لأنهم كانوا يريدون أداء العمرة، ثم قام فحلق، فقام الناس فبعضهم حلق وبعضهم قصر، فالذي حلق كان أكثر استجابة من الذي قصر، فكأن الذي قصر كان ما يزال في شك. لذلك ورد أنهم قالوا: يا رسول الله، ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: لأنهم لم يشكوا. تابع يا أحمد. وفيها أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة هديه جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين. أكان هذا من غنائم بدر؟ ولماذا ذكر أن في أنفه برة من فضة؟ نعم، كان جمل أبي جهل من غنائم بدر، وكان نجيبا مهريا، لذلك حله أبو جهل في أنفه ببرة من فضة. ويذكر الواقدي أنه كان مع الهدي في الحديبية ثم شرد فلم يقف حتى انتهى إلى دار أبي جهل، وخرج في أثره عمرو بن عنمة فأبوا أن يدفعوه له، فرده سهيل بن عمرو ملتزما بشروط الصلح، فلما رأوا ذلك قالوا له: ندفع لك مقابلا له 100 من النوق، فأبى. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أننا سميناه في الهدي فعلنا. ثم نحر. تابع يا أحمد. وفيها أي في الحديبية اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج في ذي القعدة. وهل كان الاعتمار في أشهر الحج لا يجوز؟ تعلم يا خالد أن كثيرا من الدول في الوقت الحاضر تزيد من دخلها عن طريق السياحة، وكلما كانت البلد صالحة للسياحة طول العام فإن الدخل يزداد، والدول التي لا يقصدها السياح إلا في موسم واحد في العام فإن دخلها سيكون أقل، وهكذا كانت قريش، فقد أشاعت أن العمرة لا تصح في أشهر الحج ليكون لها أكثر من موسم فقط واحد في السنة، موسم الحج وموسم العمرة وهكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الزعم، فكانت عمره كلها في أشهر الحج. وبعد أن استقر الناس على هذا وفهموا، بين لهم أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وكان هذا بعد عودته من حجة الوداع. نعم، ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة وبينها وبين المدينة ميل أو نحو ميل. قال: الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل. أفضل من ماذا؟ هل عنا أفضل من الإحرام من غير الميقات؟ هذا صحيح، من جاوز الميقات ثم أحرم جاز إحرامه ولزمه دم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك نسكا فعليه دم. ومع ذلك يبقى الإحرام من الميقات أفضل من تجاوزه وإن فدى بدم. وبعض أهل العلم يقول بحرمة تجاوزه. نعم، وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا. هل الاعتراض على نص الحديث أم الاعتراض على عدم جواز الإحرام قبل الميقات؟ هذا الحديث مروي بروايات عدة، منها: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أو وجبت له الجنة. ومنها الذي رواه ابن القيم، فالحديث منقطع السند فهو ضعيف. أما بالنسبة للإحرام فالسنة أن يكون من الميقات وهو الأفضل، وإلا لما كان هنالك داع لتحديد المواقيت حول الحرم، فالعبادات في الإسلام مؤقتة بمواقيت، فالصلاة المفروضة لا تصح إلا بدخول الوقت، والصيام المفروض لا يصح إلا بدخول شهر رمضان، والحج له ميقاته وله أماكنه التي يؤدى بها، فلا يصح إلا بالزمان المحدد والمكان المحدد. وعلى من أحرم قبل الميقات أن يجدد النية إذا وصل الميقات أو حاذاه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الإسلام أتى للرحمة والتيسير ولم يأتي للمشقة والتعسير، فلماذا يلزم الحاج أو المعتمر نفسه بإحرام قبل مئات الأميال من الميقات أو قبل مسيرة شهر، ونحن نعلم أن ما يتطلبه الإحرام من تجنب محظورات كثيرة على المحرم فيكون في ذلك مشقة. أما الإحرام من الميقات فسواء كان من أدنى مكان له من الحرم أو من أبعد مكان فهو صحيح، لأن الميقات ليس النقطة المحددة بل هو منطقة يصح الإحرام من أي جزء منها. وأما الحديث السابق فلربما على الذين يأتون من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بقصد الحج أو العمرة فلهم ذلك الأجر لشرف المكانين وتبييت النية. ومنها أن أمير الجيش ينبغي أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. هذا الاستنتاج عرفناه من غزوة بدر وما بعدها من غزوات. أحسنت، وقد تكلمنا في هذا، فالحديبية ليست أول غزوة بثت فيها العيون. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. مر من قبل أن رجلا أراد أن يرافق جيش المسلمين وكان كافرا، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أسلم. علينا أن نفرق بين من يباشر القتال جنبا إلى جنب مع المسلمين وبين من يكون عينا لحسابهم، لأن لوازم المشاركة المتابعة، أي يتابعهم في الصلاة والذكر والدعاء وعند النصر بعدم الغلول وفي الدعوة إلى الله عز وجل. هناك تبعات كثيرة على الجندي المسلم قبل المعركة وفي المعركة وبعد المعركة، ولا يمكن أن يقوم بها على وجهها إلا المسلم. أما استعماله عينا في بلد العدو فهذا قد يفيد أكثر كما ذكر ابن القيم اختلاطه بهم دون أن يشكوا به. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وامتثالا لأمر الرب في قوله وشاورهم في الأمر. أيضا هذه الفائدة استفدناها من الغزوات السابقة. أحسنت أحسنت، لعل أيها الأحبة في هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل.